50 languages. 34. 34. في القطار. On the train. On the train. هل هذا هو القطار إلى برلين؟ Is that the train to Berlin? Is that the train to Berlin? متى يغادر القطار؟ When does the train leave? When does the train leave? متى يصل القطار إلى برلين؟ When does the train arrive in Berlin? When does the train arrive in Berlin? اسمح لي، هل يمكن أن أمر؟ Excuse me, may I pass? Excuse me, may I pass? أعتقد أن هذا مكاني. I think this is my seat. I think this is my seat. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. I think you're sitting in my seat. I think you're sitting in my seat. أين عربة النوم؟ Where is the sleeper? Where is the sleeper? عربة النوم في آخر القطار. The sleeper is at the end of the train. The sleeper is at the end of the train. وأين عربة الطعام؟ في المقدمة. And where is the dining car? At the front. And where is the dining car? At the front. أيمكنني أن أنام تحت؟ Can I sleep below? Can I sleep below? أيمكنني أن أنام في الوسط؟ Can I sleep in the middle? Can I sleep in the middle? أيمكنني أن أنام فوق؟ Can I sleep at the top? Can I sleep at the top? متى نصل إلى الحدود؟ When will we get to the border? When will we get to the border? كم يدوم السفر إلى برلين؟ How long does the journey to Berlin take? How long does the journey to Berlin take? هل القطار متأخر؟ Is the train delayed? Is the train delayed? هل عندكم شيء للقراءة؟ Do you have something to read? Do you have something to read? هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ Can one get something to eat and to drink here? Can one get something to eat and to drink here? من فضلك، هل توقظني الساعة السابعة صباحا؟ Could you please wake me up at 7 o'clock? Could you please wake me up at 7 o'clock?